يتعلقان بالأنثى وهناك أمر يتعلق بالذكر. أما الأمر الذي يتعلق بالذكر فهو الاحتلام، وأما الأمران اللذان يتعلقان بالأنثى فهما الحيض أو الحمل، حمل كما قلنا في اللقاء الماضي الحمل أن تحمل. قلت لكم فإن لم يعرف احتلاما لهذا الذكر أو لم ينزل على المرأة دم حيض ولم تكن متزوجة أصلا حتى نقول حملت أو لم تحمل، إلى أي شيء نحتكم؟ فقلت أولا السن، ورجحنا أن الراجح بالسن هو 15 عاما كما استدللنا في اللقاء الماضي. ثم يأتي الأمر الآخر وهو الإنبات، وقلت لكم الإنبات بالنسبة للذكر هو أن يخدر منبته، والمعنى المنبت ها هنا أي مكان اللحية ومكان الإيه ومكان الشارب. وقد أسمعتكم في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم واحتكم إلى هذا الأمر لما أراد أن ينفذ ما حكم به سعد في بني قريظة، وهو أن يقتل الرجال، فكان يستعرض القوم، فمن اخدر منبته كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بقتله، لأن هذا دليل على البلوغ. وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأله هل احتلمت أم لا، وإلا ستكون الإجابة الكل سيقول لا، لأنه لا يريد لنفسه أن يقتل. وأيضا رأينا كيف قال عمر بن الخطاب وهو يضرب الجزية، وأنه قد ضرب الجزية على كل من أنبت. ورأينا عثمان بن عفان كيف قطع يد الصبي لما رآه قد أنبت، فهذه أمور احتكم إليها السلف الصالح ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لابد وأن نأخذ بها على خلاف من طرحها. أما الإنبات بالنسبة للبنت، إذا قلنا بالنسبة للذكر الإنبات هو أن يخضر مكان اللحية والشارب، طب البنت الأنثى الإنبات يكون بالنسبة لها كيف؟ قالوا معروف إن الإنبات بالنسبة للبنت يكون أيضا باشتداد العود وظهور علامات التأنيث، منها طبعا ظهور الثدي، وهذه أمور يعني لا حياء فيها ونحن نتكلم في العلم إن شاء الله تعالى. فإن الثدي يظهر أنها تفهم في أمور النكاح، تميل إليه، ترغب فيه وما إلى هذا. وهذا أمر كما قلت، وإن كنا لا نعرف لها سنا فبنحتكم إلى الجسم في مثل هذه الحالة. وفي أوقات كثيرة جدا لم يكن للبنات يعني شهادات ميلاد، فكانوا يحتكمون إلى السن، وحتى الآن هذا أمر وعرف يجرى به في كثير من بلاد الصعيد والريف عملية التسنين، وبيأخذوا عملية التسنين قياسا على على الجسم، مش كده؟ ولذلك أبو حنيفة عليه رحمة الله لما كان بيتكلم في مسألة الزواج وهل يجوز تزويج البنت صغيرة أم لا، فقال ويجوز أن تزوج البنت صغيرة قبل أن يعرف لها بلوغ، خاصة بنت القصاب، وكان بيقصد ببنت القصاب بنت الجزار. فقالوا اشمعنى يعني بنت الجزار؟ يعني قالوا علشان هي بتنبت بدري بدري، بتشوف اللحم على الأقل كل يوم، حضرتك بتشوفهاش غير في السنة مرة، فشوف قد ايه الرجل كان بينظر الى هذه الحالة الجسدية. فأول شرط كما قلت لدفع المال هو الايه حتى اذا بلغوا الايه بلغوا النكاح. ربنا سبحانه وتعالى قال حتى اذا بلغوا النكاح فادفعوا اليهم اموالهم، ما قالها، وإنما قبل أن يقول فادفعوا إليهم أموالهم قال فإن آنستم منهم رشدا. الرشد بقى اللي هو ايه؟ بلغ النكاح ده البلوغ. الرشد ده بيتعلق بايه؟ بالعقل، بالعقل بقى. وعشان كده الآية السابقة ولا تؤتوا السفهاء ايه؟ أموالكم. فأنا بختبره في الأمرين، أنا أريده بالغا وأريده ايه؟ وأريده رشيدا. أعيش بنص هذا وأريده رشيدا. قال طيب فإن آلستم منهم رشدا، أنا عندي في الآية كلمتان آنستم ورشدا. أولا ما معنى آنستم؟ ما معنى آنس؟ ما معنى آنس؟ نعم مؤن؟ لا. ما معنى آنس؟ آنس بمعنى أبصر، بدليل قول الله سبحانه وتعالى إني آنست نارا. يعني إيه آنست نارا؟ اطمأن، اطمأن يعني إيه؟ أبصرت نارا. تمام. فالإناث هو الإبصار. فالله سبحانه وتعالى يقول فإن آنستم منهم رشدا أي أبصرتم منهم رشدا. الإبصار والرؤية بصفة عامة أحيانا بتكون رؤية بصرية وأحيانا بتكون رؤية علمية وقلبية كما يقولون. فواحد يقول مثلا أنا شفت سيارة مقلوبة، تبقى دي رؤية إيه؟ رؤية بصرية. واحد تاني يقول أنا شفت إن أنت ما تفعلش كذا، تبقى دي رؤية إيه؟ علمية. أنا شفت هنا معناها إيه؟ ها؟ أنا أرى وأعلم من الأفضل إن أنت ما تقدمش على هذا الإيه؟ الأمر. فلما يأتي ربنا سبحانه وتعالى يقول فإن آنستم منهم رشدا يعني أبصرتم منهم رشدا، إبصارا حسيا ولا إبصارا بمعنى العلم؟ قالوا الاثنين، الاثنين، إن أنا أرى وأعلم. وأنتم عارفين إن الرؤية فرع العلم، يعني طريق من طرق الإيه؟ طرق العلم. فأنا برقبه بعيني وأشوف تصرفاته، أشوف أحواله، برقبها بعيني صرفتها، شوف أحوالها. فإن علمت وتيقنت أنه رشيد أو أنها رشيدة دفعت إليه إيه؟ دفعت إليه ماله. طيب فإن آنستم، ده معنى آنستم منهم رشدا. إيه بقى هو الرشد؟ إيه بقى هو الرشد؟ ها؟ إيه هو الرشد؟ قالوا اسمع يا الرشد من خلال هذا السياق، الرشد من خلال هذا السياق بيشير إلى أمر مجمع عليه وأمر مختلف فيه. الأمر المجمع عليه هو إصلاح المال، مش أنا بديله فلوسه إمتى وأحجر عليه إمتى، أنا أعطيه ما له إن كان يحسن التصرف فيه، وبحجر عليه إمتى إن كان يسيء إيه؟ يسيء التصرف فيه. بدليل إن إحنا قلنا مين هو السفيه؟ قلنا السفيه يا إما، فاكرين أنتوا هذا الكلام، السفة هو خفة عقل أو صغر سن أو سوء تصرف. تمام؟ أو سوء تصرف. وعشان كده قال إن معدى الرشد ها هنا في استفضل أمرين متفق عليهما، وفي أمر مختلف فيه اللي راح أكلمك فيه. الأمران اللذان قد اتفق عليهما اللي هو العقل وحسن التصرف الايه في المال، اللي هو صلاح الايه صلاح المال. ما من فقيه الا واشترط ذلك، انه علشان ادفع له المال مش يبلغ بس، ان يكون غير خفيف العقل وان يكون حسن الايه حسن التصرف في المال. المساله التي اختلفوا فيها هل يدخل في الرشد صلاح الدين؟ صلاح الدين الأيوبي، يعني صلاح الدين يعني يكون صالح في دينه وفي خلقه. هل يدخل في الرشد صلاح الدين؟ صلاح الدين احنا اتفقنا عشان يكون رشيد يبقى عاقل، وعشان يكون رشيد يكون حسن التصرف في الايه في المال. هل ايضا لكي يكون رشيدا لابد وان يكون صالح الدين ام لا؟ ودي المسألة اللي اختلفوا فيها، الكل متفق على انه خفيف عقله يحجر عليه، سيء التصرف يحجر عليه، صغير برضه يحجر عليه. طب ولو فاسد الدين؟ ومش كل فاسد الدين سيء التصرف، مش كل فاسد الدين يعني بيبقى عنده فساد في الدين وتلاقيه ناجح جدا وخبير جدا في التجارة ومش عارف ايه وفهلاوي والعير كده ومش عارف كده، مش كده ولا ايه؟ فهب انه عنده حسن تصرف في المال ولكنه فاسد الدين، لا صلاة ولا زكاة ولا مش عارف ايه ولا ايه، ولا حفظ لسان وسباب وكذا وكذا وكذب ونمم، خارب الدين، خارب الدين، ويبقى ناجح جدا في التجارة لكنه بيشرب خمرة ويشرب دخان ويشرب معسل، ها؟ فهل يشترط صلاح الدين؟ ودي المسألة زي قلت لك الخلافية، هل عدم صلاح الدين يستوجب الحجر أم لا؟ أم لا؟ هذا هو الخلاف. طبعا احنا لو نظرنا الى قانون الدولة اللي يحكم به الان فتبقى الامور بين واضحة، صالح الدين يحجر عليه وفاسد الدين لا حجر عليه، له كل الحرية. اي والله العارية فتح لها الابواب وهي متحضرة ولا حجر على تصرفاتها، والمنتقبة ها يحضر عليه، الكذاب والمنافق والضلالي يقول ما يحلو له، واللي يقول كلمة حق ياخد 7 أشهر في الأرجنتين، مش كده؟ سجن على طول. فايه هو الحد؟ حد صلاح الدين يروح نوزنه ازاي؟ يعني نقول فيه ايه؟ فيه ايه؟ النهارده فاسد الدين له رأيه وله وجاهته وله قيمته في المجتمع، صالح الدين محل السخرية والاستهزاء، ونقول لا بد ان احنا مش نحجر على تصرفاته كمان، لا ده احنا نحجر عليه كله كله كده على بعضية. طيب ايه صحيح المسألة دي؟ ابو حنيفة عليه رحمة الله بيرى ان صلاح الدين ليس بشرط في كلمة الرشد هذه، قال بدليل السياق ان القرآن لما قال وابتلوا اليتامى تختبروا في ايه؟ في دينه ولا في ماله؟ في ماله. فبئن آنستم منهم الرشد يعني صلاحا في الايه؟ في المال، فادفعوا اليهم اموالهم. فبيقول كيف آتي بشرط لم ينص عليه اصلا؟ فمدام صالح التصرف في المال حتى ولو كان فاسقا لا حجر لي عليه، خلاص ماله يصلي ماله يصلي. الإمام الشافعي يقول لا، شرط في الرشيد أن يكون صالح الدين. وعليه فالشافعي يرى أن فاسد الدين لا بد وان يحجر عليه، الفاسق ده يحجر عليه. اي فاسق بقى؟ ما بيصليش عند الامام الشافعي يحجر عليه، شارب للمعسل والدخان يحجر عليه، ده انت هتحجر على 90% من سكان مصر يحجر عليه، بتاع الكباريهات وشارع الهرم يحجر عليه، اللي بيحضر الحفلات والمش عارف إلا إليه هو بتتفرج على الرقصات ويضحك لهم ويسقف لهم يحجر عليه، ده انت هتحجر بقى على ها أقول ولا بلاش؟ فانتوا عارفين يحجر عليه. فهو كده الفاسق يحجر عليه عند الإمام الشافعي. طب دليل الإمام الشافعي على هذا الكلام إيه؟ أولا الإمام الشافعي بيحتكم إلى اللغة، بيقول ان احنا لو عدنا الى اللغة العربية وسألنا ما هو الرشد، فلما تفتح قاموس اللغة فيقول لك الرشد هو إصابة الخير، إصابة الايه؟ الخير. فالإمام الشافعي يقول اذا كان الرشد هو إصابة الخير والقرآن قد اشترط الرشد فلو أنه كان فاسقا فهل يكون مصيبا للخير؟ هيبقى مصيب للخير؟ والله لن يكون مصيبا للخير. وزني بقول حتى إن كان صالحا في المال فلن يكون صالحا في إنفاقه، مش كده ولا إيه؟ فلن يكون صالحا في إنفاقه. فلو عرف يجمع وكان شاطر فلو زي ما قلنا لما يجي ينفق هيوديه فين؟ هيوديه في الناس، تلاقيه في كذا من الليل، وهتلاقيه مش عارف في السينما، وهتلاقيه في المصلح، وهتلاقيه مش عارف، وخلص المسألة على هذا. فقال إني لابد من تحقيق حتى المعنى اللغوي، إني كما قلت المشد وإصابة الخير وفاسد الدين لا يصيب خيرا بأي حمل أحوال، لا دنيا ولا آخرة. هذه واحد. اثنين، قال لي بؤكد هذا المعنى إن الآية اشترت في الرشد، والقرآن جعل الرشد في مقابل الغي، قد تبين الرشد من الغي. وإيه هو الغي؟ الغي هو الفسوق والعصيان، مش كفر بس، كمان فسوق وعصيان، تمام؟ بدليل قول الله سبحانه وتعالى وعصى آدم ربه فغوى، هذه الغي، فغوى، فالغي هو العصيان، فالفاسق عاصي، والعاصي غير ايه؟ غير رشيد، فخلاص دي مسألة. ولذلك بيجي يقول لك تعالى بقى فرعون يعني كان داهية في جمع المال، في جمع المال داهية، تصريف المال وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وكان فرعون كان ايه؟ كان حاكم مصر، مش كده؟ ومع انه حاكم مصر، الحاكم المتولي الامر في مصر، ربنا سبحانه وتعالى قال في شان ايه؟ وما امر فرعون برشيد. ففرعون كان ايه؟ كان ايه؟ كان سفيها، كان سفيها. ليه؟ ليه؟ حتى لو بقى حاكم مصر فهو سفيه برضه. ليه؟ ليه؟ لفساد الايه؟ لفساد الدين، لفساد الدين. ومن هنا بيرى الامام الشافعي ان الفاسق لابد وان يحجر عليه، وان صلاح الدين شرط في الايه؟ في الرشد. وتبقى كلمة فإن آنستم منهم رشدا بتعم عقلا، هذه واحد. اثنين، حسن تصرف في المال. ثلاثة، وهي أولها صلاح الايه؟ صلاح الدين. ماشي؟ طيب، فإن آنستم منهم رشدا ايه اللي يحصل؟ فادفعوا إليهم أموالهم، بلغ وأصبح رشيدا فلا بد وان توصل اليه حقه. لما نزلت هذه الايه فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، ام بعض الاولياء والاوصياء خاصه الخرباء الذمه قعدوا يحسبوه، قال لك الله بقى هو لما اليتيم يبلغ ويكون يعني رشيدا ياخذ ماله الاعظم، يوم يجي كل ما الوقت من البلوغ يقترب يبدأ هو يبدد بقدر الإمكان في مال اليتيم، يقول لك أما الحق أتمتع واصرف لي قرشين وأشوف الدنيا كويس، ما هياخد إيه؟ هياخد مال، فأنا ألحق أنتفع بحاجة، أطلع بحاجة، أعمل حاجة قبل ما يبلغ. فكان يحاول خاصة كل ما الوقت وقت اليتيم يقترب من البلوغ انه يسارع في انه يعني يشبع كل ما لديه من رغبات، كل ما لديه من رغبات قبل ان يبلغ اليتيم. ومن هنا حذر الله من ذلك فأكمل الآية قائلة ولا تأكلوها، ما فيش داعي ان انا اعيد تأكل دي، لان احنا قلنا ولا تأخذوا أموال اليتامى، وإحنا قلنا ليه القرآن عبر بالإيه؟ بالأكل، مش ولا تأخذوها، لأن الأكل هو أرقى منافع الإيه؟ منافع المال، مش إحنا قلنا الكلمة دي قبل كده؟ فربنا بيقول ولا تأكلوها. يبقى سيدي إسرافا تقعد تقول بقى لما تجيب وتسرف وتعمل وتعمل وتعرف فيه إسراف هو مبالغة الايه؟ مبالغة الحد. ده الإسراف مبالغة الحد المعقول. فالحد اللي انت ينبغي تتصرف فيه لا تقعد تزود تزود تزود تزود إسرافا ها وبدارا أي مبادر مبكر أي يكبر. ويبقى ولا تأكلوها إسراف وبدارا أي يكبر. يبقى تقعد تاكل مال اليتيم وأنت مسرف وتسارع مبادر قبل أن إيه؟ قبل أن إيه؟ قبل أن يبلغ. ولما يبلغ هياخد إيه؟ ماله. فقعد بقى استمتع كده ويعني أنت بس عليك تشقله فيه وتنموله وتعملوله وخلاص. لا خد حقك بقى خد حقك. الجاز لما يجي ياخده في ممكن واحد يكرمك ولا خد وفي واحد ايه ما يكرمكش مالي وخلاص ووصل اليه فيقول لك لا انا سارع بقى وقوم بدل ما اهو بياكل طاقه ياكل خمس طاقات وبدل ما بياكل لحم ياكل اسبوع ياكل خمس مرات. ايه المشكله؟ ويجيب بدل السياره اثنين دواب ويستمتع يلا قبل ما يصل المال الى هذا اليتيم وهو صاحب الحق. وهو يقول ولاد البلد يقول لك يخرج من المولد ايه بلا حمص دي فهو عايز بقى يلحق حمص ده وده سم والعياذ بالله مش حمص. فشوف الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا وغلق هذا الباب من ابواب الشيطان. يبقى ولا تاكلوها اسرافا اسرافا وبدارا. وشوف اسرافا دي مهمه جدا في الايه. ربنا ما قالش تبذيرا قال اسرافا. يقول الاسراف هو مجاوزه الحد فيما احل الله. فيما أحل الله يعني لما تاكل بس تاكل كتير قوي ده اسمه ايه؟ إسراف. ولما تلبس تقعد تجيب حاجات كتير قوي وترمي بالعشرات ومش عارف ده اسمه ايه؟ إسراف. أما التبذير فهو الإنفاق في حرام. راح أدخل كباريه أشرب سجاير أشرب مش عارف معسل أشرب مش عارف إيه ده اسمه إيه؟ تبذير. بدليل أن المبذرين قال الله فيهم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان وربه كفورا بدأ بجانب الحرام. أما في الإسراف فربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالإسراف جاء في جانب الإيه؟ في جانب الحلال. فقالوا إذا كان القرآن بيقول ولا تأكلوها إيه؟ إسرافا. فحتى القرآن بيحذرك من انك تجاوز الحد حتى في الايه؟ في الحلال. فما بالك بقى في ايه بقى؟ فما بالك بايه؟ بالحرام بقى حلو. بالحرام. يبقى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا اي مبادرين مسارعين اي يكبروا اي قبل ان ايه؟ ان يكبروا. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ان يكبروا. برضه لما نثبت الجزئيه دي ما تقولش من مال اليتيم امتنع كل ولي وكل وصي عن اكل مال اليتيم. وهذا زهد البعض في ان يتولى امر يتيم خاصه اذا كان فقيرا. فيقول لك ما هو فقر هيحوجني وفي نفس الوقت ربنا ايه نهاني فانا غني عن هذا اللي ايه عن هذا الامر. فنزل تقنين وضبط لهذا الأمر فكملت الآية بقول الله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقول أن الذي يتولى أمر اليتيم هو واحد من اثنين. إما رجل آتاه الله مالا وسع عليه يبقى ده طلبه بالايه؟ مش بالعفو. لا يا ريت بالعفو بالاستعفاف. لان ربنا ما قالش ومن كان غنيا فليعف قال فايه؟ فليستعفف. والفرق بين العفه والاستعفاف الاستعفاف هو المبالغه في العفه. فربنا سبحانه وتعالى يريد من هذا الذي اغناه ووسع عليه أن يبالغ في العفة بمعنى أنه لا ينظر إلى نقير ولا قطمير ولا فتيل. يبالغ في العفة ما دمت قد وسع الله إيه؟ قد وسع الله عليك فلماذا تمد يدك إلى مال هذا اليتيم. هنا أيضا في لفظة حب أن أعلق عليه. في بعض إخواننا المتفيقهين والمتعالمين. تبص تلاقيه ماشي دقيق مع الألفاظ قوي قوي وعامل إن هو عالم. كنت لسه بكلم إخوانكم امبارح عن بعضهم اللي يمشي يقول لك بدل ما يقول لك أنا نسيت يقول لك إيه نسيت، فيبقى قاعد بقى أخ مش عارف إيه وراجل فقيه فيقول لك يا أخي أصلا أنا نسيت كذا. فأمسكت واحد نسيت ليه يا أخوي؟ ثم تقول أنا نسيت يعني ليه الفزلكة دي؟ يعني يا ريت حتى بتتكلم وانت على علم، ده انت بتتعلم عايز سؤال الناس انك قارئ وفقيه، لا انت مش قارئ ده بتجاهل، ده قيمة الجاهل. نسيت ايه يا وليه نسيت يا اللي خلاها نسيت يا اللي خلاها نسيت يا اذا كان ابو بتاع ذو اليدين زي ما قلت لاخوانكم بالامس قال النبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قالوا ملا ليه؟ أم إيه؟ أم نسيت؟ إيه اللي حصل يا؟ إيه اللي حصل؟ نسيت؟ إيه المشكلة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى ركعة خامسة قالها بملء فيه إنما أنا بشر مثلكم ونسى؟ قال إيه؟ أنسى كما تنسوا أنسى كما تنسوا. الرواية اللي جيت فيها ونسى كان أبو بتاع ذو اليدين زي ما قلت لإخوانكم بالأمس قال النبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قالوا ملا ليه؟ أم إيه؟ أم نسيت؟ إيه اللي حصل يا؟ إيه اللي حصل؟ نسيت؟ إيه المشكلة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى ركعة خامسة قالها بملء فيه إنما أنا بشر مثلكم ونسى؟ قال إيه؟ أنسى كما تنسوا أنسى كما تنسوا. الرواية اللي جه فيها ونسى في موطأ الإمام مالك إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن، رواية غير صحيحة وهي من بلاغات الإمام مالك، رواية معضلة لا صح الاستدلال بها بأي حال من الأحوال. ومش عارف يقول لي تعبيرات كتير قوي بيطلعوها ويا ريتها حتى بتتفق يعني يعني يعني يا ريت فعلا هو ضابطها اللي هي على راسه. ولذلك المتفيقون دول مصيبه، والله مصيبه. ويقف في كلمه يقول لك نحن من خواص الناس. خواص ايه يا ابني؟ انت لا حصلت لا خواص ولا كرومب حتى، انت لسه يا ابني ولا اي حاجه في أي بقى. ليه؟ يا اخو فوق كل ذي علم عليم سبحانك لا علم لنا الا ده كلام الملائكه. ده انت تعالى اليوم خواص ايه وبتاع ايه خواص ايه؟ فبص تلاقي كنت بتكلم في مسجد من المساجد، فكنت بتكلم عن الرجل زي ما قلت اخوانكم بالامس بتاع الحسين ده اللي اسمه فرحات لعمة، ده لعمة فرحات لعمة ده، وكان كاتب مقال فيا وبتاع ومش عارف ايه، فكنت برد عليه فبقول لهم زي ما عبرت الان ده بقول لهم فرحات لعمة ده، فواحد زعلان قوي طلع بص ايه اعمى دي برضه ما صحش التعبير كده يعني ما تعيروش بعهده المطلوب قالت لي الكفيف على الاقل يا يا سلام ايه التعالم ده ايه العلم الفياض ده. قلت له يا اخي هل اكون اكثر ادبا من الله؟ قال لا يمكن. قلت له ربنا قال في حق عبد الله انهم مكتوم عبس وتولى ان جاءه الكفيف قال ان جاءه الاعمى. يا اخويا بطل فزلك يا اخويا يا اخواته بس كل واحد طالع عمال يالف لي ويتعالم لي ويدعي علما بغير علم. فمن ضمن الكلمات اللي برضه احدهم يعني راح موقفني في وسط محاضرة خطيرة جدا، ودائما لما اجي للآدبة اذكر الواقعة دي، فبتكلم فبقول ذهبنا الى بيت رجل غني، فلقيت واحد طالع زعلان جدا من الاخواننا اللي جوا على نفسهم خاص الناس، وقال لي ما يقال غني؟ قل وسع الله عليه، الغني هو الله. قلت له يا ابني اقرا ان شئت قول الله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف. ربنا سماه ايه؟ غني، يا رأيك ها؟ فبهت الذي جهل. يا الله، ما مصيبة كل واحد طالع قال يعني ظبيت أول الكلام. فهذه أو هذا التعبير القرآني أخذ منه جواز إطلاق وصف غني على من له مال، إنك تقول عنه إيه غني، وليس في هذا إساءة أدب أو إشراك له لله سبحانه وتعالى. لا تاش أي حاجة إن شاء الله، بدليل أن القرآن قد عبر إيه قد عبر بها. فالآية بتقول ومن كان إيه ومن كان غنيا، وهتجد كلمة الأغنياء موجودة في القرآن الكريم، فبقى في الغني وبقى في الجمع بتاعها ليه الأغنياء، تمام. فمسألة ما فيها أي شبهة ولا أي حرمة ولا له تعبير خطأ في أي حال من الأحوال، تمام. يبقى ده ملحظ أردنا إن احنا ننبه إليه. يبقى ومن كان إيه غنيا، تمام، يعمل إيه بقى؟ فليستعفف. قلنا اللفظ جاءت بتعبير يفيد المبالغة في الايه في العفاف، المبالغة، والعفاف هو الطرق، والعفاف هو الايه هو الطرق. لما نقول فليستعفف يبقى مبالغة في الطرق، لا يأكل لا صغير ولا كبير كما قلت، ولا فتيل ولا قطمير، خلاص. طيب، والفقير ومن كان فقيرا له حق في الاكل ولا ملوكش؟ له ولا ملوكش؟ طيب ايه رايك ان خرج وطبعا اهل العلم بقى اختلفوا بشان الفقير، ياكل من مال اليتيم ولا ما ياكلش؟ خلاف، ياكل من مال اليتيم ولا ما ياكلش؟ ظاهر الآية بيقول إيه؟ ياكل؟ لا، ظاهر الآية محتمل. محتمل تقول لي إزاي؟ ده اللفظ واضح، هو من كان فقيراً فليأكل بالمعروف. فتقول لي محتمل إزاي؟ أقول لك أنا محتمل إزاي؟ بل أنت شايف النظرة السريعة كده. تعال بقى وتجد فريق من أهل العلم حرم الأكل من مال اليتيم للولي والوصي سواء كان غنيا سواء كان فقيرا. قال طيب، ولو فقير ده قالت فليأكل بالمعروف. قال طب وانت فهمت فليأكل بالمعروف ازاي؟ انت فهمتها ازاي؟ ان يأكل من مال اليتيم والغائب الأكل؟ لا، فاقرأ هذا الأثر عن بعض السلف ومنهم ابن عباس بيقول ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي فليأكل من مال نفسه وليس من مال اليتيم، بالمعروف أي على قدر ما رزقه الله، فإن الله لكونه فقير ضيق عليه فليأكل على قدر ضيق حاله، وهذا هو الأكل بالمعروف، ولا يوسع على نفسه لأنه لو وسع عليها لاضطر أن يأكل من مال اليتيم. يبقى يأكل من مال نفسه بالمعروف لئلا يحتاج إلى مال اليتيم. وعشان كده قال من كان غنيا فالغني يستعفف، والفقير بالمعروف أي على قدر حاله في ماله حتى لا يتطلع إلى مال الإيه؟ إلى مال اليتيم. ومن أجل هذا حرم على الولي والوصي أن يأكل من مال اليتيم سواء كان غنيا سواء كان فقيرا. فالقرآن عايز يقول له ما تلاقيش بقى معاك مال فتقول بقى يلا، لا، عش على قدر فقرك وكل على قدر حالك، وهذا هو الأكل بالإيه؟ بالمعروف، حتى لا يدفعك الأمر إلى أن تمد يدك إلى مال الإيه؟ إلى مال اليتيم. فما لعب البعض الآخر قال لا، قال لا، مال اليتيم شيء من اثنين، إما طعام ودواب مش كده؟ أشياء عينية يعني، وإما أموال، فله أن يأكل وأن يركب. الأكل يأكل بس زي ما قال القرآن بإيه؟ بالمعروف، بغير إسراف ولا تبذير. يبقى في أكل حياكل وفي دواب هيركب، هذا هو وجه المنفعة الذي يباح له. أما لو أخذ مالا فهو دين في رقبته، فهو إيه؟ دين في رقبته. فإن وسع الله عليه وجب عليه الوفاء، وإن لم يوسع عليه نوى الأداء، فإن مات كأي مدين أدى الله عنه ما دام كان ينوي ينوي الأداء. واضح المسألة؟ ده رأي ليه؟ رأي البعض. أبو حنيفة بيقول إن الأكل بالمعروف هو الأكل عند الاضطرار على سبيل الأجر. حط حاجتين، عند الاضطرار على سبيل الأجر. طب ودي مبينها ازاي يا أبا حنيفة؟ قال: الولي والوصي المقيم لا يحق له أن يأكل من مال اليتيم غني أو فقير. فإذا ما أراد سفرا لأجل مصلحة اليتيم فليأكل من مال اليتيم على قدر الأجر. ما هو مسافر، يروح يسافر مش عارف فين ويروح فين ويروح فين، لأن احنا اتفقنا إن هو لابد إنه ينمي مال ليه؟ مال اليتيم، فيأكل ولا ما يأكلش. بس فأبو حنيفة حرمها على المقيم وأباحها لليه؟ وأباحها للمسافر. واللي منعوا الأكل من مال اليتيم خالص قالوا احنا لنا الألفاظ الواضحة، ما دام الآية محتملة زي ما قلنا انك تاكل من مالك او من مال اليتيم تبقى متشابهة، ومتشابه بيرد الى المحكم، والمحكم بيقول ولا تأكلوا اموال اليتامى ايه ظلما، فخلاص نبدا الكلام ده. لما تعود بقى الى باقي اهل العلم وهذا هو الراجح، قالوا لا، الآية ظاهرها واضح والنصوص اللي فاتت ليه ولا تأكلوا أموال اليتامى تمام، وتحذير القرآن الكريم ولا تأكلوا أموال اليتامى، لا يأكل أموال اليتامى ظلمة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم إيه نارا وسيصلون سعيرا. قالوا دي آيات عامة خصها قول الله تعالى ومن كان فقيرا إيه فليأكل بالمعروف، فخلاص هذه إباحة للفقير أن يأكل من مال اليتيم ولكن بالإيه؟ بالمعروف. قال يدل على هذا عدة أمور، يدلل على إن هو ده المعنى صحيح، مش المعنى إن الفقير يأكل من مال نفسه زي ما قال البعض ها على قدر حاله، لا، قال المعنى الراجح من كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي من مال اليتيم، من مال اليتيم. قالوا وخير ما يقطع في هذا أنك إذا عدت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أقوال السلف فهي خير فاصل في الآية، لأنهم خير من يفهم القرآن الكريم، هم اللي يقول لي بقى المعنى إيه المعنى إيه. فإذا عدت إلى أبي داود في سننه ستجد حديثا، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لي يتيم في حجري وأنا رجل فقير أآكل من ماله، لسنه أآكل من ماله. فقال النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كل بالمعروف، وهيشرح لك بقى هو المعروف ده بقى، كل بالمعروف غير مسرف ولا مبادر ولا آثل. أقول تاني، آثل، كل بالمعروف غير مسرف ولا مبادر ولا آثل. استشهدوا بهذا الحديث في هذا الموطن إن معنى الأكل بالمعروف لا تكون مسرف، يعني مش معنى الشرع قال لك كل فتفتح بطنك على مصلعيه، وزي ما احنا قلنا الاصلاح من جوازه الحد في الايه في الحلال. فبدل ما تجيب لنفسك جلابيه، ولذلك بيقول بالمعروف لو اردت ان تكسو نفسك فثوب للصيف وثوب للشتاء، وان اردت ان تاكل يبقى الافطار والغداء والعشاء، وزي ما قال الحديث ها بحسب ابن ادم ايه لقيمات يا اخي ما هياش بل يتيم بقى كل زي ما انت عايز ها، وان كنت لابد فاعل فثلث للايه للطعام، ثلث للشراب وثلث للماء، فيبقى غير مسرف ولا مبادر. نروح نجيب لنا فيديو ونتفرج وننبسط، تعالى قعدنا نروح الكباريه الفلاني ومش عارف ايه وخلاص خلصت على كده، لا. ولا آتل يعني اخذ ومقتطع من ماله، تقول لي هو انا مش ليه اجر، ما اعمل نفسي اجر موظف محترم بقى، موظف محترم بياخد كام؟ ها؟ صح يعني بالمال 600 جنيه، وانا مطلع 600 جنيه، وانت لو اشتغلت ثلاث اربع وظائف مع على بعض مش هتجيب الايه؟ مش هتجيب 600 جنيه، فدي قافل تقعد تقتطع وتاخد، في ناس بتعمل كده، يقول لك ما انا بعتبر نفسي مش بشتغل. فقالوا ايبقى هذا الحديث بايه؟ هذا الحديث بيوضح. ايضا في روايه جاءت عن عبد الله بن عباس انه ساله رجل ايضا فقال له يا ابن عباس في حجري يتيم أأشرب من لبن إبله أشرب؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين إن كنت ترد ضالتها وتلوط حياضها وتسعى على مريضها، تخففه كده وبتاع ومش عارف ايه تمام، وتحافظ له عليها، انت بتكون بعمل اللي بيضل منها بتعمل ايه؟ بتجيبه. فانت عارف ليه تلوط الحياض يعني ايه؟ تنظفها يعني، وبعدين فيها جرح فيها مرض تقعد بقى تاخد بالاسباب وتسمع ليه ازاي وتعمل ازاي، وبعدين تحافظ عليها، فيبقى لك اجر ولا مالك شيء؟ فلك اجر. فقال ابن عباس فاشرب، مفيش مشكلة، فاشرب غير متعرض لنفسها ولا ناهك في حلبها. غير متعرض لنفسها يعني ايه؟ ما يجركش بقى الشرب، تقول لي اما الواحد يبر نفسه ويذبح له حاجة كده يا راجل يعني كده، فتروح مضاع النفس. ولا ناهك في حلبها، فانت عارف انت هتحلب هتشرب ايه؟ كوبايه برطمان يا سيدي شافشه، لكن ما تقعدش تجيب اللي في الضرع كل الدرجه انت عايز تنزل الدم خلاص، ما تعاش كل اللبن اللي فيها، ادي ناهك في ايه؟ يبقى غير مضر بنفسها ولا ناهك ان ايه؟ في حلبها. برضه هو ده من ضمن تفسير فليأكل ايه؟ فليأكل بالمعروف بالمعروف تمام؟ فقالوا هذا دليل. ايضا بيقول اني يا اخي ده قياس على، لان انت بتسعى على هذا المال فبتعمل، فلابد ان يكون لك اجر، لابد ان يعني يكون لك اجر. وعشان كده قالوا اني في تفسير الاكل بالمعروف ان هو ما يكون في حدود المنفعه والاجر، المنفعه والايه؟ والاجر، ما تبالغش. فقالوا يا اخي ده من ضمن مصارف الزكاه والعاملين ايه؟ والعاملين عليها، فقياسا عليها ايضا الساعي على مال الايه؟ على مال اليتيم يضم لهذا. قالوا ولو لم نقل بهذا لذهبنا الناس في ان يتولوا امر يتيم. كل واحد يقول لك الله ما انا هقعد انمله في ماله وتجري واجريه واربيه واحافظ له، وفي الاخر كمان تقول لي ما تاخدش، طب يا ما انا وقت ده انتفع بايه؟ انتفع بيه احسن. لا، فلابد ان احنا نجعل لك بعض ايه؟ بعض اجر في حد المعروف كما نصت الآية الكريمة، في حد المعروف كما نصت الآية الكريمة. من كان غنيا فليه؟ فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فقالوا من الأقوال السالفة ذكرها تشير إلى أن المراد بالأكل بالمعروف هو الأكل من مال اليتيم في حال الفقر. هذه الآية ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الجزئية دي بالذات من الآية، شوف هي بتتكلم عن ايه. ولكن عمر بن الخطاب كان له مع هذه الآية موقف، كانت من الآيات التي لازمته منذ أن تولى خلافة المسلمين. فبيقولوا انتوا عارفين كل رئيس دولة بيعمل نفسه ميثاق كده ودستور، هذه الآية كانت الميثاق والدستور الذي كان يسير عليه عمر في حكمه. تعلموا علم اليقين أن عمر بن الخطاب اتسعت في عهده رقعة الدولة الإسلامية وبلغت من أقصاها إلى أقصاها، وفاض المال، كثر المال جدا، لدرجة أن بيقول أنهم بحثوا في وقت من الأوقات عن فقير فلم يجدوا فقيرا إلا واحد. عارفين مين؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب فلم يجدوا فقيرا إلا عمر في الدولة كلها، فلم يجدوا فقيرا، شوف الكلام سبحان الله العظيم، فقيرا إلا عمر. مش كان يقول لهم اربط الحجاب وهو بطنه لحد بنها، لا، بعد فلم يجد فقيرا الا عمر سبحان الله العظيم. فعمر بن الخطاب وجدوا ان حياته كفاف شديد جدا، ايه ده؟ فبعض المقربين والبطانه بتاعته قالوا يا عمر يعني ان المال قد فاض وقد وسع على كل الناس، فلما لا توسع على نفسك؟ مش معلمت يعني ما انت موسع على كل الناس، وسع على نفسك بقى، وقد وسع على كل الناس فلما لا توسع على نفسك. فقال اني انزلت نفسي من مال الله كمنزلة الوصي على مال الفقير. قال الله ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وإني إذا وجدت نفسي قد وسع علي، حد أهداني جت لحاجة تخص لي، تمام، قد وسع علي استعففت عن مال الله. وإن وجدت نفسي فقيرا أكلت بالمعروف، مش شفطته ونهبته وبقت ورث وذكية، أكلت بالمعروف. شوف الكلمة اللي هيكملها بقى، فإن عاد الله ووسع علي رددت ما أكلت. يعني اعتبره كمان ايه؟ اعتبره ايه؟ اعتبره دينا. تقعد تمسك الآية دي وتمسك عمر وتبص لها، تصب الحسرة والأسى، والله تصب الحسرة والأسى. فالضغط دي طبعها بقى لحد بتوع دلوقتي، ولا واحد منهم ممكن يكون ومن كان فقيرا، مش ممكن، كله غنيا. وياريته بقى بايه؟ بيستعفف. ده المليار يبقوا اثنين، والاثنين يبقوا ثلاثة، والثلاثة يبقوا أربعة، ويبقى له هنا وله في باريس وله في أمريكا وله في اليابان وله. تسمع أرقام فلكية لهؤلاء لدرجة إن واحد منهم لما تيجي دولته تتخرب يروح طالع يقول لك بس هتهاني وأنا ابنيها على حسابي. حسابك اللي تبني بيه دولة ده جبته منين؟ منين؟ سبحان الله العظيم. الثاني يتكلم يقول لك ملايين، عنده ملايين جابها منين؟ بص له قبل ما يوصل للكرسي، ها؟ كان عايز اللي يعشيه. بعد ما قعد بسم الله ما شاء الله، هو اللي حواليه واهله وعمامه وخلاله وابنه واخته ومراته والدنيا كلها، ايه ده؟ ايه ده؟ اقعد اسال كده الناس دي فين من الكلام ده؟ انظر الى هذا القول القران الخطير اتخذه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دستورا في حكمه للناس، في حكمه للناس. فاستحق فعلا فأن يقطع له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا عمر في الجنة. يعني مسألة خطيرة جدا. طيب لما تيجي يا غني استعفف، يا فقير قل بالمعروف. طيب ده لحد امتى؟ لحد الكلام اللي احنا قلناه وراء لحد ما ايه بلغوا النكاح انستم منهم رجل. طب بلغوا وانست منهم رجل هتعمل ايه بقى؟ هتدفع زي ما قالك. طيب لما تيجي تدفع له المال هل تحتاج في ذلك الى اشهاد انك تشهد وانا بدي له فلوس؟ خد. هل احتاج الى اشهاد؟ طب ولو ما اشهدتش جيت ما شفتش حد رحت رايح قلت له خد مالك خلاص. ثم جاء فاقام دعوى انني ما اعطيته او انني اكلت بعض ماله. القاضي صدق مين؟ اليتيم ولا الولد؟ ها ها الكلام ده حسيت انها قفلة. انا ممكن اعالك تاني. الكلام ده طبعا اللي جاي هيجاوب عليه. ده اللي جاي في الآية هيجاوب عليه واللي جاي يوم الحد اللي جاي ان شاء الله هيسمعه بإذن الله تعالى على اعتبار ان هيكون لينا لقاء ان شاء الله وقدر في يوم الجمعة القادمة في مسجدكم هذا في خطبة الجمعة ان شاء الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قلوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.